بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم النفاق ومجالاته، وهو أكبر وأصغر. النفاق من أخطر الكفر إن كان نفاقا أكبر، ولكنه أكبر وأصغر كما سيتبين من خلال خطب وليست خطبة واحدة. عباد الله، النفاق اسم إسلامي بمعنى ما كانش معروف عن العرب قبل مجيء الإسلام، لكنه ظهر في نواحي المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصار له هذا الحكم. لم تعرفه العرب بمعنى التظاهر بالإسلام مخادعة للمؤمنين بادعاء الإيمان كذبا والتظاهر بمظهر الإسلام زورا مع إبطان الكفر وعدم الإيمان ومعاداة الإسلام والمسلمين. ومن هذا الاسم الإسلامي النفاق تشتق مفردات هذه المادة اللغوية، فيقال نافق ينافق منافقة، ونفاقا فهو منافق. وتعطي مادة نفق فعل نفق معنى آخر، فالنفق هو السرب، بحال نقول احنا غاب، او بحال الفوسي تحت الارض. فالنفق هو السرب في الارض النافذ الى موضع اخر، يفتح من هنا ويمشي تحت الارض ويفتح من جهه اخرى كما سنرى عند اليربوع. هو السرب في الارض النافذ الى موضع اخر، والداخل فيه يستتر به، هذاك النفق. وجمع النفق أنفاق، ومنه قول الحق تبارك وتعالى في سورة الأنعام: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. أما النافقاء والنفقة فهو جحر الضب، الجحر ذي الضب يسمى النافقة والنفقة. واليربوع، والمعروف عن اليربوع أنه يتخذ لنفسه نفقا في الأرض يجعل له مخرجين باش يدخل من هنا يخرج من هنا، ولا يخرج من هنا، وإذا حصره من هذه الجهة يخرج من هذه الجهة، يجعل له مخرجين أو أكثر للهرب من أي واحد منهما إذا ما أحس بخطر. أما تسمية من يخفي الكفر والعداء للإسلام والمسلمين ويظهر الإسلام بالمنافق فهو تشبيه له بما يفعله اليربوع من أنفاق في الأرض للتستر وإخفاء نفسه، لأن المنافق يخفي الحقيقة ويظهر شيء آخر. ولتكون مخارج هربه، فتنزيل حكم النفاق على من يظهر خلاف ما يبطن هو بيان لخطورة من يتصف بهذه الصفة، وأنها من أقبح الصفات التي يتصف بها الإنسان سواء انتسب إلى الإسلام أو إلى غيره، وأخطرها أن يدعي الإسلام ولا يعتقده ولا يعمل به. روى ابن جرير عن حذيفة رضي الله عنه أنه قيل له: ما النفاق؟ يعني ما هو النفاق؟ قال: الرجل يتكلم بالإنسان بالإسلام ولا يعمل به. الرجل يتكلم بالإسلام، لما سمعوك يتكلم ما شاء الله وما يعمل واحدة من ذلك، ولا يعمل به. عباد الله، إن وصف النفاق ينطبق على أقسام من الناس، نرجو الله أن لا نكون واحدا منهم. يوصف بالأول، يوصف بالنفاق من دخل في الإسلام كاذبا بدافع الخوف من المسلمين أو بدافع الطمع في المغانم أو لغرض الإفساد والفتنة والإضرار بالمسلمين أو لتحقيق غايات خبيثة. هذا النوع الأول. النوع الثاني: يوصف بالنفاق الحركات التي تظهر الإحسان والمساعدة للمسلمين ماديا وصحيا، في حين أنها في حقيقة باطنها مناوعة للإسلام ومعادية له وللمسلمين، فعملها يهدف إلى تخريب المجتمع الإسلامي من الداخل عقديا وفكريا وتربويا وخلوقيا وسلوكيا حتى يفقد أبناؤه الهوية الإسلامية كما هو معروف من أعمال المنظمات الماسونية وغيرها. ومن خلاياها المنبثة في شعوب العالم، وكما هو معروف عن هيئات شبكة التنصير التي تنشط في الدعوة إلى الكفر في الديار الإسلامية، وهو عمل يجب أن يقاوم بكل الوسائل. النوع الثالث: يوصف بالنفاق من أسلم صادقا أول الأمر ثم ارتد في نفسه، ما أعلن ردته ولكن في نفسه ارتد، أي يعتقد الكفر ويعتقد أن الإسلام لم يعد صالحا للحياة، ويعتقد عداوة الإسلام والمسلمين في قلبه ما كيظهرش. ولهذا قلنا يوصف بالنفاق من أسلم صادقا أول الأمر ثم ارتد في نفسه دون أن يعلن ردته وبقي متظاهرا بالإسلام، فهذا منافق نفاقا طارئا بعد إسلام. النوع الرابع: يوصف بالنفاق من يقول الإسلام ظاهرا ويعمل في باطنه أو في واقع حياته بخلافه، فلا يهتم بتعلمه ولا يلتزم بأحكامه ولا يعتقد صلاحية الإسلام لسيادته على حياة الناس. النوع الخامس: يوصف بالنفاق من ورث النفاق عن أسرهم أو بيئتهم الخاصة، كأسر وجماعات يهودية تظاهرت بالدخول في الإسلام لكنها ظلت محافظة على يهوديتها سرا، فصارت أجيالها ترث عنها النفاق وتتربى عليه ليتواصل العداء للإسلام والمسلمين. عباد الله، إن للنفاق مجالات متعددة بتعدد مجالات حياة الناس وعلاقاتهم الاجتماعية. المجال الأول: النفاق في الدين، وهو قسمان. القسم الأول: النفاق الأكبر الذي هو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، وسأعرض كثيرا من الآيات التي تصف المنافقين من أهل النفاق الأكبر المخرج من الدين. القسم الثاني: النفاق الأصغر، سوف لا أتحدث عنه اليوم فأتركه إلى فرصة أخرى، المتمثل في التظاهر بالأعمال الدينية الصالحة ابتغاء مقاصد دنيوية يقصدها المرائي بأعماله الدينية، كما سيأتي في بيان النفاق الأصغر الذي لا يخرج به المنافق من الإسلام. المجال الثاني: نفاق الجواسيس، والجاسوسية عمل منظم مخطط له، يعمل من يعمل فيه على مستوى فرد أو على مستوى جماعة منظمة أو على مستوى دولة لصالح فرد أو منظمة شيعية شعبية أو دولية، منظمة شعبية أو دولية. والعاملون في شبكات التجسس يظهرون بمظاهر الدروشة والمسكنة والبلادة والتواضع أو خدمة المصلحة العامة لربط الصلات والعلاقات بالأفراد والجماعات والمنظمات على اختلاف المستويات والطبقات وعلى مستوى الذكور والإناث، فيجوبون الآفاق، يتجولون من خلال اتجاهها، فيجوبون الآفاق ويكثرون الترحال في صورة سياح متجولين، وقد يسكنون الأحياء الشعبية، وقد يخرجون إلى القرى في المناطق النائية والجبال لجمع المعلومات والتعرف على العادات وأحوال سكان مناطق معينة وأساليب الحياة فيها. وهم في تعاملهم مع الناس يظهرون خلاف ما يبطنون لتحقيق أغراضهم الخفية. كم أوذي من أفراد أبرياء، وكم فرق من جماعات وخرب من جمعيات ومنظمات ومؤسسات، وشتت من إخوة متحابين متعاونين، وفتن من أنظمة على مستوى الدول بعمل الجواسيس. المجال الثالث، النفاق السياسي القائم على المنفعة أو المصلحة الخاصة وفي إطار إيديولوجية معينة، وهو سلوك اجتماعي يعتمد على الحيل والمناورات السياسية والكذب والتظاهر بالإصلاح وحب المصلحة العامة وخدمة الناس والأدب المزيف والدعوة إلى الحوار المفتوح، كل ذلك كذبا، مع التفنن في التظاهر بالمجاملة والتواضع المفتعل لتمرير مبادئ وأفكار ظاهرها اليسر والرحمة وباطنها الخراب والنقمة، عمل بما تعارف عليه السياسيون المحترفون المتنقلون بين الانتماءات، أن السياسي البارع ينبغي أن يكون كذابا مخادعا مراوغا غدارا خائنا متقلبا، لا يلتزم بعهد ولا يفي بوعد، يظهر خلاف ما يبطن على الدوام، مصلحته الخاصة مقدمة على المصلحة العامة، وهو يفسد وقد يظن أنه يصلح، مش هو اللي تظن، لا، يظن به أنه يصلح، فلان را مصلح وهو را مفسد. المجال الرابع، النفاق المادي، وهو النفاق في التعامل المالي، ومعتمد هذا النوع من النفاق الكذب والمخادعة والمراوغة والغش واستعمال أساليب الاستغفال، الاستغفال باللام والإغراء بالمطامع مع التظاهر بمظهر خدمة المصلحة العامة للوصول إلى الأهداف الخاص، وهو تحقيق مكاسب ومرابح خاصة بسلوك مسلك المراوغة والمخادعة والكذب والتحايل. المجال الخامس، النفاق الإحساني في الظاهر على مستوى الدول في صورة تقديم المساعدات الإنسانية المالية أو الصحية أو التعليمية أو الغذائية أو الخبرة السياسية أو الاقتصادية، في حين أن الغاية تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو استعمارية ضارة بالتمكين لتمرير مذاهب فكرية تحمل معاول هدم من الداخل ثقافيا وتربويا وخلقيا وسياسيا واقتصاديا لتذويب الشخصية ومسخ الهوية وتعميق التبعية، لتذويب الشخصية ومسخ الهوية وتعميق التبعية. المجال السادس، النفاق الاجتماعي الذي يلتقي في بعض عناصره مع النفاق المادي في المجال الرابع، لكن عناصر النفاق الاجتماعي أوسع، مظلته التظاهر بالأمانة ورعاية مصالح الناس مع إظهار المودة والصداقة والأخوة لإيقاع الناس في شرك أو ورطة يكرهون الوقوع فيها، كشراكة في مشروع تجاري اقتصادي تضخم أرباحه تقديرا وتضيع فيه أموالهم، يبين للناس الربح ويسوق لهم رأس المال. قلت كشراكة في مشروع تجاري اقتصادي تضخم أرباحه تقديرا وتضيع فيه أموالهم وجهودهم أخيرا، أو كزواج غير مكافئ ولا ملائم، أو حضور جلسة لا خير في حضورها لمن استدرج إليها، أو التصريح بكلام أو الدفع للقيام بعمل ما عن حسن نية. وغاية الساعين بمساع النفاق في هذا المجال من النفاق الاجتماعي هو توريط المحتال عليهم لتحقيق مكاسب خفية دنيئة. نرجو الله أن يحفظنا من هذه المجالات ومن كل أنواع النفاق، وأن يجعل ظواهرنا ومظاهرنا كبواطننا. نرجو الله أن يرزقنا التوفيق في الحالتين معا، نظهر بمظهر الصدق ونبطن الصدق، ولا نتعامل بما يخالف هذا ذاك، بمعنى أن يكون هناك عدم التوافق بين الظاهر والباطن، لأن هذا سلوك المنافقين. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونرجو الله أن يفعل جوارحنا بالإيمان في الحياة، وأن يختم لنا بما ختم به لأوليائه وأصفيائه، إنه على كل شيء قدير والإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ما هو النفاق الأكبر؟ تحدثنا عن مجالات النفاق وعن أنواع النفاق، ولم نتحدث بعد على أي نوع من النوعين، لأن النفاق الأكبر والأصغر. ما هو النفاق الأكبر؟ إنه النفاق العقدي في القلب، يعتقد الكفر أو يعتقد عداوة الإسلام وعداوة المسلمين من أجل الإسلام. تعادي شخص ويعاديك، ليس هذا كفرا، لكن تعاديه من أجل دينه، من أجل استقامته، من أجل ارتباطه بالله عز وجل، هنا يدخل النفاق العقدي الكفر. قلت إنه النفاق العقدي لأن المنافق يعتقد خلاف ما يظهر، وهذا النفاق يخرج صاحبه من الدين، من الملة. فالنفاق الأكبر هو الكفر، كما سيظهر من خلال عرض آيات من كتاب الله تعالى من غير ما صورة وفق ترتيب النزول. تعرف المصحف ليس مرتبا على النزول، لكن هو المعتمد لإجماع الصحابة عليه، وترتيب الصور كما رتبها النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه. لكن التحدث عن القرآن من حيث النزول صورة تبع صورة بالنزول لا بترتيب المصحف، هذا معنى إذا سمعته معنى حسب النزول. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. في الآيتان بدايات ظاهرة النفاق في المجتمع الإسلامي في أواخر المرحلة المكية وبدء المرحلة المدنية بعد الهجرة، فصيغة الآيتين تبين طبيعة المنافقين أنهم يدعون الإيمان بألسنتهم آمنا بالله هكذا يقولون، فذكر القرآن عنهم أنهم من الناس ولم يذكرهم بصفة المؤمنين. وكلمة الناس عامة تشمل جميع الناس من أهل الإيمان ومن أهل الكفر، فهم يقولون بألسنتهم ولم يذكر القرآن عنهم أنهم يؤمنون بقلوبهم. وهذا دليل أن الإيمان لم يستقر في قلوبهم، حيث إنهم إذا أوذوا من أجل إيمانهم ارتدوا إلى الكفر واسترضوا بردتهم من آذوهم من الكافرين، ثم هم يقولون للمؤمنين إنا كنا معكم. أي إذا ما حصل لهم نصر أي للمسلمين وغلبة على المشركين وغيرهم من الكافرين يقول احنا كنا معكم، وإذا حصل العكس يقول مش حال حذرناكم، بمعنى إذا هزم المسلمون المنافقون يقول حذرناكم ما بغيتوش تسمعوا لنا، وإذا انتصروا احنا كنا معكم. آية تقلوا. عباد الله، في مطلع سورة البقرة جاء سياق طويل في وصف صفات المنافقين في 13 آية بعد ذكر المؤمنين والكافرين، فقال تعالى في بيان صفات المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم وإنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بهم عمي فهم لا يرجعون. الآية كل هذا في المنافقين، 13 آية في سياق واحد. إن هذا السياق الطويل صور أحوال المنافقين، صور أحوال المنافقين النفاق الأكبر الذي يخرج من الملة. ثم جاء في السورة نفسها سياق آخر في منافقي اليهود الذين دخلوا في الإسلام نفاقا منذ أوائل المرحلة المدنية، وقد اشتركوا في خطة النفاق مع المنافقين من عرب يثرب، يثرب تقال المدينة. فقال الله فيهم: أفطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. آيات. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، سبحان الله. في السورة نفسها جاء سياق آخر في بيان صفات المنافقين فقال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إلى سبيل المهاد، إلى لبيس المهاد. والآيات من الوضوح بمكان في أن نفاق هؤلاء الناس نفاق أكبر. وفي سورة الأنفال بيّن الله موقف المنافقين من الإيمان والمؤمنين فقال تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت يديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. سورة الأنفال. وفي سورة آل عمران بيان مكايد المنافق اليهود وتواصيهم على التظاهر بالدخول في الإسلام والإيمان به نفاقا ثم الارتداد عنه قصد تشجيع من أسلم من العرب على الارتداد، كأنهم تشجعوا العرب بالمسالك ديالهم اللي سلكوها معهم على الردة. قال الله تعالى: ود الطائفة من أهل الكتاب ليضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. تقدمناها في التفسير في سورة آل عمران. وفي السورة نفسها سورة آل عمران جاء نهي المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة مخالطة لهم تظهر الإيمان والولاء له وللمؤمنين، والحقيقة ليست كذلك، فهي في باطنها تثمر العداء للإيمان وأهله وتعمل على إلحاق الضرر بالمسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا نعم السياق طويل. وفي سورة آل عمران أيضا جاء سياق طويل في آيات يصور أي هذا السياق يصور صفات المنافقين في أحداث غزوة أحد وما كان من المنافقين فيها. فقال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. الآيات هذه في غزوة أحد. وفي السورة نفسها قال الله تعالى في سياق طويل في صفات المنافقين النفاق الأكبر: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. الآية. وفي سورة الأحزاب جاء سياق طويل في بيان صفات المنافقين النفاق الأكبر حيث حكم الله عليهم أنهم لم يؤمنوا فأحبط أعمالهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. الآية. لا أستطيع أن أواصل ذكر الآيات وهي في سور عديدة. سمعتم ما سمعتم بدءا من سورة العنكبوت وسردنا سياقات من سورة البقرة ومن سورة آل عمران وهناك سياقات أخرى في عرض المنافقين النفاق الأكبر كما جاءت في عدة سور في سورة النساء في سياق أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا قبلها كان وسورة الحديد وسورة محمد وسورة الحشر وسورة النور وسورة المنافقون بأكملها إذا جاءك المنافقون وسورة المجادلة وسورة التحريم وسورة الفتح وسورة المائدة وسورة التوبة وغيرها. إنما أردت التنبيه على خطورة النفاق بنوعيه وقد عرفنا معنى النفاق الأكبر. ومن ثم وما دمنا في الحياة ولا بد أن نرى ونسمع النفاق من أصحابه فلنكن على بينة من أمرنا حتى لا نقف هذا الموقف وحتى لا نكون من أهل أي مجال من المجالات الستة المذكورة عن المنافقين. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا أحياء وميتين وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق وأن يطهر قلوبنا بالإيمان الصحيح وأن يحيينا على الإسلام ويميتنا على الإيمان ويجعلنا من أهل السعادة الحقيقية في الدار الآخرة إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة وعن سائر صحبه أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نجيهم وطريقهم يا أكرم المجيب ويا خير المستجيب. ووفق اللهم الملك محمدا السادس لما تحب وترضى. اللهم أرِ الحق حقا وارزقه اتباعه وأرِ الباطل باطلا وارزقه اجتنابه ووفقه لكل خير وعين عليه وأصلحه وأصلح ولي عهده ولي حسن وأنبت نباتا حسنا. اللهم أصلح أرواحنا اللهم أصلح أنفسنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح ما حولنا اللهم أصلح بنا وعلى أيدينا وكلنا ولي ونصير يا رب العالمين. اللهم أصلح أبناءنا جميعا وأصلح زوجاتنا وأصلح بناتنا جميعا وأصلح ولاة أمورنا وأصلح المسلمين جميعا ذكورا وإناثا. اللهم رد بالمنحرفين من أبناء المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد بالمنحرفين من أبناء المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد بالمنحرفين من أبناء المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وثبتهم على دينهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أفشل ما يفعل المنافقون في السر، اللهم أفشل ما يفعل المنافقون في السر، اللهم أفشل حركاتهم وخطواتهم ومكرهم يا رب العالمين، وكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وليا ونصيرا. اللهم صلنا على أنفسنا وعلى أهوائنا وعلى شياطيننا وكلنا وليا ونصيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين، اقض حاجاتهم جميعا يا رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.